بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليك صلاة الله ما ذر شارق وما غردت فوق الغصون الحمائم، دعوت إلى الرحمن يا خير من دعا ففر إلى الجنات ساه ونائم. أبو السائب المخزومي الذي روينا في الحلقة الماضية قوله: والله لو كان الشعر محرما يحد عليه لوردنا الرحبة كل يوم مرارا. ستعرفون لماذا قال هذه الكلمة بعد أن تسمعوا هذه الأخبار التي تبين لكم تعلقه بالأدب وحبه للشعر رحمه الله رحمة واسعة. من غريب أخباره في ذلك أنه كان نازلا يوما عند حسن بن زيد، فجلس وتذاكر الشعر، فأنشده حسن بن زيد قصيدة المجنون التي يقول فيها: وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسية. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية. ويقول فيها: إذا الحب أضناني دعوا لي طبيبهم، ويا عجبا هذا الطبيب المداوية، وقالوا به داء قد أعيا دواؤه، وقد علمت نفسي هناك دوائية، ويعرف علته ما هي. فلما سمع أبو السائب هذه الأبيات استعادها مرارا حتى حفظها، ثم صرف إلى بيته من الليل. فلما وصل إلى البيت أراد أن يتذكر الأبيات فنسي، فما قررت نفسه أن ينام، فرجع من ليلته بسحر إلى بيت حسن بن زيد، ووقف على الباب وصاح: يا حسن بن زيد، يا حسن بن زيد. ففزع الرجل، قال: افتحوا، فإن أمرا عظيما جاء بأبي السائب. فلما فتح له قال: خيرا، ماذا أصابك؟ حصل شيء؟ حصل كذا؟ قال: لا. قال: فإذا؟ قال: أعد علي وخبرتماني أن تيماء منزل. فما زال حتى حفظها وقرت نفسه ورجع رحمه الله. ومثل ذلك أنه مر يوما بسوق الصواغين، الصاغة الذين يصوغون الذهب أو النحاس أو نحو ذلك، ويستخدمون الكير والنار. فمر بصائغ من هؤلاء، فقال له: يا أبا السائب. قال: نعم. قال: ألست معي في حسن قول من قال: أليس بلاء أنني ذو صبابة بمن لا ترى عيني ومن لا أناطق؟ أليس بلاء أنني ذو صبابة بمن لا ترى عيني ومن لا أناطق، وأن أمنح الهجران من غير بغضة لمن شكله من وأن أمنح الهجران من غير بغضة بمن شكله للشكل مني موافق. فلما سمع البيتين واستملحهما حلف بالله تعالى أن يظل ينفخ له إلى المغرب، يعينه في صنعته وهو يعيد عليه الشعر، فوفى أن بقي ينفخ له وكذا، وذاك يعيد البيتين: أليس بلاء أنني ذو صبابة بمن لا ترى عيني ومن لا أناطق، وأن أمنح الهجران من غير بغضة بمن شكله للشكل مني موافق. وأعجب من هذا، وكل أمر أبي السائب معشار عجيب، هذه الأخبار كلها قرأوها في تاريخ بغداد، ليست من مما أفتعله، موجودة في تاريخ بغداد. أبو السائب مرة خرج فوجد غلاما واقفا عند باب بيته ينشد شعرا، فاستملح المعنى وأراد أن يحفظه فما حفظه مباشرة، فرجع إلى الغلام قال: يا غلام، أعد علي البيت. قال الغلام: قد نسيت. ما يريد أن يعيد له. قال: لتعيدن. قال: لا أعيد. قال: لتعيدن البيت. قال: لا أعيد. ودخل البيت وغلق الباب. فذهب السائب وأتى بفراشه وجعله عند باب الغلام ما يتحرك من مكانه 3 أيام، أكذ بالخبر، وهو كلما خرج الغلام: يا غلام، أعد علي هذا البيت. والغلام يأبى، حتى جاء القوم وشفعوا له فأنشده البيت فحفظه وانصرف مسرورا رحمه الله. ومثل ذلك ما حدث به مصعب بن عبد الله عن أبيه، قال: أتاني يوما أبو السائب المخزومي من الليل، قلت: ما جاء بك يا أبا السائب؟ قال: أدركني أرق، ففكرت من أسمر معه فلم أجد غيرك، فلو مشينا إلى العقيق وتناشدنا الشعر وكذا. قال: فقلت: نعم. فذهبنا إلى العقيق ومعنا آنية فيها طعام وكذا، واستنشدني فأنشدته قول العرجي، والعرجي من أغزل العرب كما هو معروف، أنشدته قول العرجي: بات بأنعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالجواد الأشقري، فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري. تأملوا هذا المعنى، يقول: باتا في ليلة منعمة جميلة حتى ظهر الصباح، فلما شعر أن الصباح سيفرقهما أمسك كل واحد بالآخر بشدة كما يمسك الغريم الشحيح بفضل ثوب مدين معسري، يخشى أنه إذا انصرف ألا يجد ماله. وهذا المعنى يعني الاستفادة من صورة الشح في وصف شدة التمسك يتكرر عند الشعراء، ومنه قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، معنى قريب من قريب. فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري. قال فأخذ أبو السائب بالإناء الذي فيه الطعام من شدة الطرب ورماه إلى فوق حتى تناثر. فقال ويحك يا أبا السائب ماذا تصنع؟ قال ما تسمع ماذا يقول؟ فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. مثل هذا يصبر عليه؟ مثل هذا الكلام يعقل الإنسان عنده؟ والله لا تكلمت بغير هذين البيتين إلى الفجر. يقول أبو السائب. قال فبقينا قليلا ثم انصرفنا. قال وبينما نحن في الطريق لقينا عبد الله بن حسن، فلما حاذانا قال السلام عليك يا أبا السائب. فقال أبو السائب فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري. فالتفت إلى صاحبه قال ما بال صاحبك؟ قال دعه. قال فمشينا فلقينا محمد بن عمران قاضي المدينة. السلام عليك يا أبا السائب. قال فتلازم عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسري. فتعجب القاضي وقال لأبي مصعب قال متى أنكرت عقل صاحبك؟ فأراد أبو مصعب أن يتمم الحكاية، قال منذ اليوم، منذ ساعة ما أدري ماذا أصابه. قال الله المستعان، أي رجل خسرت قريش وأي رجل خسرت المدينة وكذا، وأراد أن ينصرف. فقال له أبو مصعب تنصرف وتذره وحده، والله ما آمن أن يتردى في حفرة وقد أنكر عقله. قال صدقت والله. قال إذن فاحمله. فأخذ أبو السائب وقيده وحمله على بغلته حتى ذهب به إلى داره. فلما عرف الخبر من بعد قال سامحك الله، حملتني على أن أفعل هذا برجل هذا قدره ومرؤته. فالشاهد الخبر هو هذه الهزة وهذا الطرب وهذا الأنس وهذا العشق إن صحت العبارة الذي كان في قلب أبي السائب لهذا الشعر. ومما يدلكم على ذلك أيضا أيها الإخوة والأخوات أن أبي السائب المخزومي سار يوما إلى بعض أصحابه في وقت لا يسير فيه الناس عادة إلى الناس، فقال يا أبي السائب أبيك حاجة؟ قال نعم، قصيدة بلغني أنك سمعتها من عروة بن أذينة، أريد أن أسمعها منك. قال وأي قصيدة تعني؟ قال وهل يخفى القمر؟ إن التي زعمت فؤادك من لها. قال فأنشدته إياها كاملة حتى بلغت آخرها، الأبيات التي سمعتموها والتي يقول فيها لما عرضت مسلما لي حاجة أرجو معونتها وأخشى دلها منعت تحيتها، فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، فأجابني فلعلها معذورة من أجل رقبتها، فقلت لعلها. فقال أبو السائب لما سمع ذلك أحسن والله، هذا هو وفي العهد دائم الود، لا كذلك الشاعر الآخر الذي يقول إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أظن وأرغب، يعيب عليه. قال ذلك وفي العهد ثابت الود، يعتذر لها ويلتمس لها الوجه، لا ذلك قبح الله وجهه الذي يقول إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أظن وأرغب. ثم قال وإني لأرجو الله أن يغفر لصاحبك عروة لحسن ظنه بها وطلبه لها العذر. هكذا يقول رحمه الله. وكل أخبار أبي السائب كما ذكرت لكم فيها عجائب من اهتزازه للأدب وطربه له رحمه الله على ما كان عليه من جلالة القدر ورفعة المنزلة والمكانة رحمة الله عليه. تابعي آخر أيضا كان له في الشعر نصيب هو القاضي الجليل الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة. وشريح أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يلتقي به. وقد استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة، فمكث في القضاء 60 سنة ما نقم أحد عليه قضية ولا عاب أحد عليه حكما، أجمع الناس على عقله وحنكته وفهمه وحسن قضائه رحمه الله. ومن بديهته ولطف جوابه أنه كان عنده رجل مرة فأقر بمسألة ثم رجع فأنكر، قال كيف تنكر وقد شهد عليك ابن أخت أمك وقد شهد عليك ابن أخت خالتك؟ طبعا ابن أخت خالتي هو لأنه يعني ابن أمه. فشريح كان له أيضا من الأدب نصيب ولو حكاية أدبية قصيرة، وذلك أنه تزوج امرأة من بني تميم تسمى زينب، فنقم عليها فضربها ثم ندم، وأنا كما قلت لكم الذي يطلق أو يضرب يرجع يندم في النهاية، فندم عليها فضربها ثم ندم على ذلك، فقال شعرا يعبر عن ندمه، رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب، أضربها في غير ذنب أتت به، فما العدل مني ضرب من ليس أذنبا، فزينب شمس والنساء كواكب إذا ظهرت لم تبقي منهن كوكبا. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ممدوح الفرزدق في القصيدة الميمية الشهيرة، كان أيضا شاعرا له شعر في مناجاة الله عز وجل فيه رقة وفيه حزن وفيه انكسار. يقول الأصمعي: بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة إذ رأيت شابا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي، أدعوك يا ربي أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فرحا بكائي بحق البيت والحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. ثم بكى بكاء شديدا وأنشأ يقول مرة أخرى: ألا أيها المقصود في كل حاجة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أن تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي. فانظروا أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الخشوع وهذه الرقة وهذا الإقبال، وانظروا كذلك إلى هذه القدرة على التعبير عن هذه المشاعر بهذه الأبيات الرائقة الفائقة. فإذا تأملتم هذا كله عرفتم لماذا كان الفرزدق يقول في مدح هذا الرجل: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وعرفه البيت بعبادته والحرم بمثل هذا التعلق بأستار الكعبة كما روى عنه الأصمعي، والخشوع والخضوع بين يدي ربه. ولعلكم لاحظتم أيها الأخوة من جملة الأخبار السابقة أن كثيرا من المواقف كان فيها هؤلاء الفصحاء والبلغاء من الفقهاء يعبرون عن مشاعرهم شعرا بتلقائية وبسلاسة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا عندما يكون الإنسان مفطورا ومطبوعا، ولن يكون الإنسان مفطورا ومطبوعا إلا إذا أكثر من قراءة الشعر وحفظه وروايته مع ما عنده من الموهبة. وعليه فعندما تجدون في الخبر أن فلان أنشد في هذا المقام كذا أو ترنم بكذا أو دعا بكذا أو أجاب بكذا، فاعرفوا أن هذه الثمرة الشهية جاءت بعد جهد وجاءت بعد تربة كانت مليئة ببذور الشعر وبذور الأدب والاهتمام بها. وهذا كله يؤكد معنى أن الفقهاء أدباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.